الإيمان وشعبه العالية هي نتيجة مرتبة الإحسان الذي ذكرت في آخر الحديث الذي قبل هذا الباب. إذا كان العبد بلغ في إيمانه أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يراه أورثه ذلك الاحتياط والحياة والجلالة والتبرع والأحوال خشية أن الإنسان فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهي من مراتب الورع والتقوى العالية. ثم أخرج هذا الحديث قال: حدثنا أبو نعيم. هذا أول حديث في الجامع الصحيح يرويه الإمام البخاري عن شيخه الإمام الحافظ أبي نعيم، وأبو نعيم هذا أكثر عنه البخاري في الصحيح، وهذا أول حديث عنه. اسمه الفضل ابن دكين، الفضل ابن دكين ابن حماد ابن زهير التيمي مولاهم الملائي الأحول كوفي من شيوخ الكوفة. حدث عن أكثر من 100 شيخ من سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، أثنى عليه الأئمة كثيرا ووثقوه. سفيان بن يعقوب بن سفيان الإجماع على أنه من الثقات المتقنين، وتوفي سنة 219، توفي سنة 219. قال: حدثنا زكريا، هو ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة والده خالد بن ميمون أبو يحيى الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي أيضا. قال عنه الإمام أحمد: كان حلو الحديث. وقال عنه ابن معين: ليس به بأس. وقال يعني أبو داود ثقة، ووثقه النسائي أيضا، وهو يعني ذكر بالتدليس لكن تدليسه قليل جدا بحيث لا يقدح في روايته. عن عامر، عامر هو الشعبي الإمام التابعي المشهور، عامر ابن شراحيل الشعبي، ترجمنا له في دروس سابقة. قال: سمعت النعمان بن بشير، هذا سند عالي جدا رباعي، ولو الرباعيات من عوالي أسانيد الصحيح، ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 رجال كما يعني تسمعون وتقرؤون. قال: سمعت النعمان بن بشير، هو النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، صحابي، النعمان صحابي صغير، وهو أول مولود يولد في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ويقابله عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، ولد معا في سنة واحدة، عبد الله بن الزبير من أبناء المهاجرين، والنعمان بن بشير بن سعد من أولاد الأنصار، أول مولودين ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أبوه البشير بن سعد الأنصاري الخزرجي صحابي كبير، ذكر أنه شهد بدرا. أمه أيضا عمرة بنت رواحة الأنصارية صحابية فاضلة، وهي أخت الصحابي المشهور عبد الله بن رواحة. وعمرة هذه بنت رواحة كانت من يعني فاضلات النساء وفاضلات الصحابة، وكانت ذات رأي وعقل ومشورة، وهي التي مدحها حسان رضي الله عنه بقوله، لو أبيات ذكرت فيها منها قوله: وعمرة من سروات النساء، يعني من فاضلات النساء، تنضح بالمسك أردانها. تزوجها البشير بن سعد وأولدها النعمان. ومما جرى في قصتها كما تعرفون ومر عليكم، أنه لما شب ابنها النعمان هذا وأصبح غلاما يفعا، قالت عمرة لزوجها البشير، يعني تريد منه أن يهب ابنها النعمان أرضا مزرعة من مزارعه، يخص ابنها هذا بهبة تخصه، يعني مزرعة أو بستان. ففعل البشير بن سعد، فقالت هي: لا أرضى حتى تشهد على هذه الهبة أو هذه المنحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب البشير بن سعد ومعه ابنه النعمان، وكان كما قلنا غلام صغير، وقال: إني قد وهبت ابني هذا أرضا في الغابة، أرض في المدينة قال الغابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ عندك أبناء آخرين؟ قال: عندي ما شاء الله فريق من الأبناء، لكن من نساء أخريات. قال: أكل ولدك منحتهم مثله؟ قال: لا، أود أمنح كل واحد أرض، هذه مشكلة. قال: إذن أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي ظلم. اتقوا الله وأعدلوا، واعدلوا بين أبنائكم. وهذا حكم شرعي، من كان له أبناء لا يصح ولا يجوز أن يخص بعضهم بشيء من المال أو شيء من منه دون البعض الآخر، لا يجوز شرعا بهذا الحديث. فرجع البشير لعمر وقال: رسول الله نهى عن هذا وسماه جورا، فيعني امتنع من هذه المنحة التي قد هم وعزم عليها. النعمان بن بشير أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، لأن بعد الهجرة 8 سنوات ونيف إلى حدود يعني 9 تقريبا، وولي إمرة حمص بعد ذلك أيام الدولة الأموية، ويعني صارت أحداث مؤسفة يعني له أيام مروان بن الحكم وولاية عبد الملك أيضا، وقتل على أثرها، لا أريد أن أذكر تفاصيل، تراجعون في ترجمته في سير أعلام النبلاء. قتل، قتله الأمويون، أرسلوا له خالد بن عدي الكلابي وهو أحد قادتهم، فقتله واحتز رأسه وعلقه على دار الإمارة حتى، يعني أحداث مؤسفة لا أريد ذكرها. سنة 64 من الهجرة، من أراد ينظرها في تراجم النعمان بن بشير، سنة 64. ماذا يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما؟ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قد قال سمعت، قد قررنا قبله أنه أدرك من حياة النبي 8 سنوات، فهذا يدل على أنه سمع هذا وهو غلام مميز، وهذا أصل سيأتي معنا في كتاب العلم بعدما ننتهي إن شاء الله من كتاب الإيمان. هذا ندخل في كتاب العلم، نجد باب عقده البخاري، قال: باب متى يصح سماع الصغير، يعني متى السماع الصغير، متى يعتد به ويؤخذ به ويعتبر سماع محقق. قال: إذا كان مميز يضبط الألفاظ ويحفظها، والصغير فيه يعني قدرة الحفظ عالية جدا. بعضهم وقتها ب5 سنوات فما فوق، أخذا بحديث محمود بن الربيع الذي يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو في دار في بئر في دارنا وأنا صغير. قال: وكم ابن كم كنت؟ قال: ابن 5. ب5 سنوات قد يدرك بعض القضايا ويضبطها. وسعيد بن المسيب روى كثيرا بعض خطب عمر بن الخطاب، والثابت أن سعيد لما توفي عمر كان عمره 8 سنوات، فكان يحضر الجمعة ويستمع لخطبة عمر وضبط كثيرا منها. وهذا النعمان أيضا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قررنا أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات، فمن يعني 7 أو في حدود 7 فما فوق يعتبر غلام مميز حتى تصح صلاته وتصح إمامته. إذا كان حافظ لك عمرو بن سلمة، عمرو بن أبي سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنوات، لأنه كان أكثرهم أخذا وحفظا للقرآن، ابن 7، فتصح إمامته في الصلاة ويعتد بسماعه. وهذا النعمان بن بشير صحح الأئمة سماعه، سعيد بن المسيب صححه سماعه لعمر وهو ابن 8 لما توفي عمر، ومحمود بن الربيع صحح سماعه من المسلم وهو ابن 5 أيضا، وسيأتي تفسير هذا في موضعه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث عده أئمة الإسلام من عمد الإسلام، من الأحاديث التي تقوم عليها قواعد شرعية عظيمة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: الإسلام يدور على 3 أحاديث. وذكر حديث عمر بن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أصل في تصحيح النيات والمقاصد، لأن أي عمل لا يقصد به الله مردود شرعا، أصل عظيم. وحديث عائشة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أصل في رد المحدثات والبدع، لأن أي عمل يعمل يقصد به التقرب إلى الله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شرعا بدعة، يعني لاغية، لا عبرة بها، هذا أصل أيضا. وحديث النعمان كما قال الإمام أحمد بن بشير في أصل في معرفة الحلال والحرام، اللي هي بقية الأمور، يعني مقاصد ونيات وعمل بالسنة واتباع للحلال وترك للحرام، هذا هو، هذه أصول الدين العام. وأيضا أبو داود الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن ذكر نفس الكلام، قال الإسلام يدور على أربعة أحاديث، فذكر هذه الثلاثة حديث عمر وحديث عائشة وحديث النعمان، وأضاف إليها حديثا رابعا يعتبر أصل في معاملة الناس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك حتى ترتاح من أمور كثيرة. فهذا يدل على أن هذا الحديث أصل عظيم، وذلك اهتم به العلماء شرحا وبيانا. نأخذه فقرة فقرة. قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال العلماء: الحلال البين هو الذي لا يكاد يخفى، ومعنى قوله لا يكاد يخفى قيدوه بقيدين: أن يصح دليله، يكون دليل واضح من الكتاب والسنة، وأن لا يختلف في حله عالمان مسلمان، ما يختلفون، يعني دليله واضح وليس فيه خلاف، حلال بين. مثل قوله تعالى: أحل الله البيع، في خلاف أن البيع حلال، دليله واضح ويعني لا خلاف فيه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا أيضا مثال الحلال البين. اليوم في تحليل هذه الأمور ولا يقع فيها خلاف. الحرام البين أيضا هو الحرام الذي علم دليله أو ظهر دليله من كتابه ولا يختلف في تحريمه عالمان، نفس الضابط، مثل وحرم الربا، لا تجد عالمان مسلمان يقول يختلفان في أن الربا حرام، نصه صريح ويعني متفق عليه. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هذه أمور يعني مقطوع بها. وقوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأمثالها. لكن هناك عنصر ثالث: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات على هذا النص. قال الحافظ هنا في الفتح: قسم العلماء الأحكام إلى ثلاثة أقسام: ما ينص الشارع على حله ولا يعاقب على فعله، هذا القسم الأول الذي هو الحلال، نص على حله وما دام نص على حله لن يعاقب على، لا يعاقبك الشارع على أنك تبيع وتشتري ولا لا. القسم الثاني: ما ينص الشارع على تركه مع الوعيد على فعله، اللي هو إيش؟ ينص على أنك لا تفعل كذا ويتوعدك إذا فعلت أن يعاقبك. الربا مثلا محرم وفعله يعرض الإنسان لماذا؟ للعقوبة. الزنا كذلك، شرب الخمر كذلك، المحرمات المعلومة المعروفة. القسم الثالث: ما لا ينص الشارع على أحد طرفي الحكم فيه، قضية أو مسألة ما وجدنا فيها للشارع نصا لا بحلها ولا، هذه اللي سماها الشارع، أنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ الأمور المشبهات أو المشتبهات. فالأول هو الحلال البين، والثاني هو الحرام البين، والثالث هو الأمور المشتبهة التي تحتاج إلى كشف وبيان. هذا كلام الحافظ. أيضا ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد الإمام الفقيه المشهور، له يعني بحث ورسالة مستقلة في شرح هذا الحديث، يعني ذكر كلاما قريبا من كلام الحافظ. قال: الحلال البين ما نص على تحليله مع عدم الوعيد على فعله، والحرام البين ما نص على تحريمه مع الوعيد على فعله، وما سوى ذلك هو من المشبهات. ما لا ينطبق عليه النص الأول أو القيد الأول أو القيد الثاني يدخل في قسم المشبهات التي سيأتي الحديث عنها. طيب، ما هي إذن المشبهات أو ما هي المشتبهات؟ الأمر المشتبه حتى لغة اشتبه عليك الأمر، ما معنى؟ إن البقرة تشابه علينا، ما أصبحنا نميز، يعني أمر خفي عليك حكمه أو خفي عليك معرفته فاشتبه عليك، فلا تدري هل تصنفه ضمن الحلال البين أو تصنفه ضمن الحرام البين. ومعنى ذلك أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى في فعله أو تركه، على فعله أو تركه سواء، إن أردت أن تفعله وجدت جاذبا في نفسك يقول ما ثبت لي حله، إن أردت تركه وجدت أيضا جاذبا في نفسك ما ثبت لي حرمته، فتبدأ تدخل في دائرة يعني الظن والاحتمال، هذا هو الأمر المشتبه الذي اشتبه عليك حكمه، فلا تدري تصنفه من الحلال أم من الحرام. نأخذ تعريف الأئمة للمشتبهات. قال بعض العلماء: المشتبه ما تعارضت به فيه الأدلة حلا وحرمة، تعارضت الأدلة، منهم من يقول لك حلال ويأتيك بدليل، منهم يقول لك حرام ويأتيك أيضا بدليل، فسار أمامك نوع من التعارض، ما تعارضت به الأدلة حلا وحرمة. هذا تعريف ابن دقيق العيد في شرح الأربعين، ابن دقيق العيد له شرح ممتع للغاية للأربعين النووية، الأربعين حديث المشهور المعروف اللي نسميه الأربعين النووي، أربعين حديث اختارها الإمام النووي من أصول الأحاديث، ابن دقيق العيد له شرح عليها، شرح مختصر لكنه يعني موعب رائع جدا، يعني ينبغي يعني مراجعته وقراءته. ابن دقيق العيد والحافظ بن حجر في الفتح والإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني له رسالة خاصة بشرح هذا الحديث، كشف المشتبهات بشرح حديث المشبهات مطبوعة. هؤلاء الثلاثة عرفوا المشتبهات بهذا التعريف، تعارض ما تعارضت به الأدلة حلا وحرما، وقطعا إذا تعارضت الأدلة يصبح الأمر عندك في دائرة الظن، ما تستطيع تجزم بحله ولا بتحريمه، مشتبه، الأدلة متعارضة تحتاج إلى نوع من الاجتهاد ونوع إلى من الدراسة ونوع، بل حتى قد يبلغ الاشتباه إلى أن كبار الأئمة يتوقف، كبار الأئمة ربما يتوقفون في بعض المسائل، وهذا ليس عيبا طبعا، يعني ليس بالضرورة أن تعرف في كل ناس، قد تتوقف ما يصبح عندك طمأنينة هل تصنفه حلالا أو تصنفه حراما. فإذا كان كبار الأئمة ربما توقف، بل كبار الصحابة ربما حتى توقفوا في بعض القضايا وبعض النوازل لعدم تميزها أو ظهور دليلها الصريح، فلم يفتوا فيها بفتوى معينة لا حلال ولا حرام، يتوقفون، وهذا من باب الورع أن يتوقف الإنسان فيما لم تطمئن إليه نفسه، فمن باب أولى يعني من هم أقل منهم علما أن تتسع عنده دائرة المشتبهات لعدم القدرة على استوعاب الأدلة وعدم القدرة أيضا على الترجيح، فتصبح دائرة المشبهات في حق الشخص العادي أعظم منها في حق العالم، وسيأتي ذكر هذا، لأن الاشتباه أمر نسبي حتى، فقد يشتبه عليك أمر لا يشتبه على غيرك، صح ولا؟ قد يشتبه على هذا العالم ما يتضح للعالم الآخر، وهذه طبعا يعني معروفة معلومة. هذا التعريف الأول. عرف بعض العلماء المشتبهات بأنها أيضا وسعوها، التعريف الأول تعارض الأدلة، التعريف الثاني اختلاف العلماء، قالوا ما اختلف فيه العلماء يعتبر من الأمور المشتبهات، وهذا لو تلاحظ يعتبر نوع من التفريع على التعريف الأول، ولا لا؟ أن العلماء لا يختلفون هكذا هكذا ما عجبته المسألة، يختلف بناء على نظره للأدلة وبناء على بلوغ الأدلة إليه، فاختلاف العلماء أصلا مفرع على تعارض الأدلة، فهو تعريف بالفرع، ولا الأصل اختلاف العلماء مبني على تعارض الأدلة. عرف العلماء أو بعض فريق آخر من العلماء المشتبهات بأنها الأمور المكروهة في الشرع التي ليست حراما صريحة ولا حلالا صريحة، فيصنفون ضمن اسم يسمون ماذا؟ المكروه، هو أحد أقسام الحكم التكليفي كما تعرفون، أقسام التكليفية عند أهل الأصول خمسة: الحلال والحرام والواجب والفرض والمحرم والمكروه. المكروه يعني ما تستطيع تجزم بحرمته ولا بحله، فتصنفه ضمن دائرة المكروه، فتحب تركه في الغالب في الجملة ولا تعنف على من فعله بالضرورة، لأنك أصلا أنت ما جزمت بتحريمه. هذا ذكره الشاشي من فقهاء الشافعية وابن عقيل من فقهاء الحنابلة وغيرهم. طيب، إذن هذه هي تقريبا يعني إذن تعريف للمشتبه، إما الأمر اللي تعارض به الأدلة بين الحل والحرمة أو اختلاف العلماء وهو مبني على الأول، أو المكروه الذي يعني فيه شيء أو فيه نظر أو عند العالم فيه تردد لكن لم يجزم بتحريمه فيسميه باسم المكروه، لا يعنف على فعله بالضرورة، وإن كان يحبه ويستحب من نفسه وممن يستفتيه الاجتناب عنه والابتعاد عنه قدر المستطاع، قدر المستطاع. طيب، مدام هذه هي المشتبهات، ما حكمها في الشرع؟ كيف نتعامل معها؟ أنا أمامي أمر مشتبه، ما تبين لي أنه حلال صريح فأفعله وأنا مطمئن، ولا تبين لي أيضا أنه حرام صريح فأتركه وأنا مطمئن، ما العمل تجاهه؟ ما العمل؟ في باب الفتوى التوقف مخرج، صح ولا لا؟ وليس مفروض علي ولا عليك ولا على أي عالم أن يفتي في كل مسألة، ما هو مفروض. قد يتحرج يتوقف يقول لا أدري الله أعلم، عندي فيها نظر. معروفة مواقف الأئمة. جاء رجل من بلاد خراسان من هناك إلى الإمام مالك في المدينة، إمام دار الهجرة، وقد جمع له نحو من 36 مسألة اختلف فيها الناس في بلادي هناك، يريدون أن يفصلونها عند الإمام مالك ليأخذوا بفتوى. خلاص اتفقوا على أنه ما يقوله مالك في هذه المسائل نعمل به، ثقة في علمه وفي ديانته وإمامته وجلالته. فلما جاءه وعرض عليه المسائل نظر فيها الإمام، أجابه على 11 فقط، 11 من 36 يمكن، ولا النصف، ولا وسط النصف أيضا، يمكن الربع ولا لا، وقال في الباقيات الله أعلم، ما عندي فيها جواب قاطع. احنا جايين ومساني ومستفتس 11 فقط على الأقل، يعني ثنتين طلعها وأجيب عن 34 ولا لا 11 فقط. فقال ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم قال مالك الله أعلم، ما هو واجب علي أفتي في شيء أنا أصلا ما هو متبين لي، ليس باللزوم يعني. وكثير من العلماء يتوقف. الشافعي له أصل اشتهر عنه، يعني يدرس بعض المسائل فيجد فيها حديث هو مطمئن لصحتها، فيقول لك إذا صح هذا الحديث فالقول كذا، يعلق الحكم على صحة الحديث. هو ما تميب ما استطاع يطمئن إلى أنه صحيح، ما استطاع يعني بحسب دراسته، فعلق القول على صحة الحديث، فإذا صح عند غيره وثبت فالقول هو، وإذا لم يصح يعلق المسائل. الشافعي إمام أيضا، وأحمد مثله، والأئمة كلهم هكذا أيضا. ليس من المفروض على العالم أو المفتي أن يجيب على كل مسألة، لأن هذا يتقدم بين يدي الله ورسوله بحكم، يقول حلال وحرام، لابد عنده يقين وطمأنينة، وإلا عنده مخرج بالتوقف. لكن في الفعل هذا العالم، لكن نحن نفعل ولا ما نفعل؟ نعتبرها حلال على أن الأصل في الأشياء الحلال وخلاص، أو حرام ونتورع ونحتاط؟ ماذا نصنع؟ أمر اشتبه، سألت عنه العلماء فاختلف، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا، وليس هناك دليل تطمئن له النفوس، والمسألة فيها يعني قد يظهر لك وجه أنه حلال وقد يظهر لك وجه أنه فيها غموض فيها كذا، ماذا أفعل أنا؟ أتقدم لها وأفعلها أما احتاط وأجتنبها؟ ماذا؟ ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ طيب إذن ما حكم المشتبهات؟ ما هو موقفنا منها؟ أيضا ننقل يعني بعض ما أصله العلماء في ذلك. أفضل من درس حقيقة أو يعني أعطانا دراسة موعبة وإن كانت مختصرة للموقف من المشتبهات هو إمامنا البخاري الذي ندرس صحيحه الآن، لكن ليس في هذا الباب. إذا رجعت إلى كتاب البيوع في الجامع الصحيح، كتاب البيوع بعد ربع العبادات، بعد كتاب الحج وفضائل كتاب البيوع، أول أربعة أبواب في كتاب البيوع، أول أربعة أبواب كلها تراجم في هذا الحديث. أول باب يأتيك باب قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طبعا اختيار البخاري لكتاب البيوع فيها أيضا يعني لفتة علمية، لأن البيع والشراء والمعاملات هي يدخلها الاشتباه أكثر من أمور العبادات. ترى هي المشكلة في المعاملات المالية والاقتصادية والبيع والشراء لأنها كثيرة ومتنوعة ومتجددة ومتغيرة، فيدخلها الاشتباه أكثر من دخولها في مسائل الصلاة أو مسائل الصيام أو مسائل الحج، لأن هذه يعني تقريبا الخلافات فيها محدودة والأدلة فيها واضحة. لكن البيوع لأنها تتجدد تتغير تتنوع، كل يوم تأتيك معاملة جديدة، كل أسبوع بنك من البنوك يطرح لك برنامج الخير والبركة وما نعرف، شركة طلعت لها برنامج أسهم، شغلة متنوعة متجددة، حتى اللي بيدرسها يتعب ما عاد يلحق يعني يدرس ماذا ويفتي في هذه ولا شيء يسوي في هذه حقيقة. ف فلأن البيوع والمعاملات والشراء والبيع تدخلها الأمور المشتبهة أكثر، وقع اختيار البخاري على كتاب البيوع ليفصل فيه مسائل المشتبهات لعلمه وعلم العلماء وعلمنا جميعا أن أمور المعاملات والبيوع على وجه الخصوص يدخلها الاشتباه أكثر من أمور العبادات الأخرى. نجد أولا باب الحلال البين والحرام وبينهم أمور مشتبهات، ليعطيك الأصل أن الأحكام الشرعية منها الحلال البين الذي لا خلاف فيه وهذا لا كلام، الحرام البين الذي لا خلاف فيه وهذا مطمئنين لا كلام، لكن ما العمل فيه ما بين هذا وهذا مما تتجاذبه الأدلة وتتنازعه الفتوى؟ هذا بعده وأخرج الحديث بعده بعد باب الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، نجد باب ما يلي باب تفسير المشتبهات، يريد يفسر لك ما هي المشتبهات حتى يعطيك. والبخاري طبعا لا يفسرها بكلام، يفسرها بالأمثلة بنماذج حصلت، فنأخذ يعني دراسته لذلك. طيب التحقيق التفسير كما صار، باب الحلال البين والحرام، باب تفسير المشتبهات هذا الباب الثاني. ثم أورد في هذا الباب أو قسم في هذا الباب الأمور المشتبهة إلى قسمين بناء على ترتيب الحديث داخل هذا الباب. نحن نتكلم الآن عن باب تفسير المشتبهات الذي في كتاب البيوع، كيف فسرها لنا؟ قسمها بقسمين. القسم الأول ما يكون الأصل فيه أنه حرام، الأصل الشرعي فيه أنه حرام لكن وقعت الشبهة في حله. أعيد مرة ثانية، القسم الأول ما يكون الأصل فيه أنه حرام لكن وقعت الشبهة في حله، بالمثال يتضح. وأدخل في هذا القسم ثلاثة أحاديث، منها تعرف يعني هذا التأصيل. الحديث الأول حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه، عقبة بن الحارث صحابي فاضل خطب امرأة ليتزوجها، في شيء هذا الكلام؟ خطب امرأة ليتزوجها، ام بنت لأبي إيهاب بن عزيز، وقبل أن يعقد نكاحه جاء امرأة سوداء، جارية سوداء، جاءت وقالت أنا أرضعتك وأرضعت هذه البنت التي تريد أن تتزوج بها. ما معنى هذا؟ معناته أنت وهذه البنت أخوان، ما لا تحل لك. تعرف أن الأصل أن الرضاع يحرم ما يحرمه الناس، فإذا ثبت أن هذه الفتاة أختك بالرضاع تحرم عليك كما تحرم أختك من أبيك وأمك على حد سواء، هذا الأصل أن الرضاع يحرم ولا لا؟ هذا فيها شك، الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، لكن الأمر مشتبه. سبحان دوبك جاء يعني صح النوم يعني، ثم أنا عمري الآن 60 سنة وهذه عمرها 50 سنة وفينك يعني ما أخبرتينا ولا أحد، تعرفون هذه يسأل أهله وتعرفون هذه قالوا والله ما أنا أول مرة نشوفها، يا أهل البنت تعرفون هذه المرأة قالوا والله ما قد شفناها. يحتمل أن تكون كاذبة ويحتمل أيضا أن تكون صادقة، فدخلت ماذا؟ اشتبه شبهة في الموضوع. فهو يعني طبعا الصحابي ما يشترى، ذهب يستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ركب فأتى رسول الله قال يا رسول الله خطبت ابنة أبي إيهاب بن عزيز فجاءت جارته سوداء لا أعرفها، ويريد أن يمهد ويريد يتزوج يعني، فيريد يقول ما أعرفها ولا عمرها شفناها، فتقول أرضعتكم بالله معقول يا رسول الله يعني؟ قال أخبرت أن أرضعتكم؟ نعم. قال انكح غيرها، لا خير لك في نكاحها. شوف الفتوى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنها كاذبة. طيب بناء على إيش زعم أنها كاذبة؟ بناء على أننا ما نعرفها والسنين هذه كلها ما شفناها، وليش المعنى يمكن جاء بس بتفسد الزواج يعني وتلخبط علينا المشروع هذا، ممكن محتمل. قالوا عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، اجعل 5% 10% أن الكلام صحيح، فالأولى لك أن تترك، خاصة الأمر متسع، إذا ما تزوج هذه الفتاة ما بتقوم الساعة يعني، تتزوج غيرها إن شاء الله وهي تتزوج غيرك والأمر تكون في ساعة وإلا لا. افرض أنك عرضت عن كلامها وتزوجتها وثبت بعد 10 سنين أنها أختك، ثبت إيش كيف تكون المشكلة؟ تكون عظيمة وكبيرة ومرهقة نفسيا ولا لا؟ لكن الآن أنت في ساعة، ما هو من أصول الدين ولا من فروعه تزوج عقبة فلانة من الناس، مسألة يعني تستطيع أن تجتنبها ولا يلزمك فيها شيء، فترك نكاحها ونكح كيف وقد قيل، مدام قيل فالأمر بدأ يشتبه فالأولى لك الاجتنابها. تبعت وإلى هذا نموذج لهذا الأصل. نموذج ثاني أو آخر، حديث عائشة اختصم سعد ليس سعد، اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صحابي مشهور، وعبد بن زمعة في يعني وليد صغير. سعد يقول هذا الولد الصغير ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد بي إليه، وعبد المزمع يقول هذا ابن أبي يعني أخي ولد على فراشه من جاريته. طبعا قبل الإسلام كان في نوع من الفوضى نوعا ما في العلاقات وكذا، فربما يعني يقع النزاع هل هذا ابن فلان ولا ابن إلان خاص أنت، فاختصموا في هذا الولد. سعد يقول هو ابن أخي عهد بي إليه عتبة بن أبي وقاص، عتبة قتل مشركا في بدر مع المشركين، وعهد بي ولدي لأخي سعد وهو من الصحابة. وعبد المزمع يقول لا، ولد على فراش أبي من جاريته التي يملكها اشتراها وولدها، فهو ابن أبي فيكون أخي. الآن مسألة، وإلا لا، هل يحكم بأنه ابن لعتبة فيكون سعد عمه؟ طبعا هل سيترتب عليه أحكام شرعية وإلا لا؟ محارم سعد كلهم سيكونون محارم لهذا الولد وإلا لا؟ أو يحكم به لعبد ابن زمعة فيكون أخوه، وبالتالي يترتب عليه من الأمور المحرمية وأمور كثيرة جدا. نظر عليه الصلاة والسلام فوجد شبها بعتبة، وجد الغلام يشبه من؟ عتبة بن أبي وقاص. ولكن هناك حكم شرعي سابق أن الولد للفراش، حتى الإسلام لما جاء أيها الإخوة الكرام، طبعا الإسلام جاء لوضع جاهلي في أخطاء كثيرة، أخطاء في المعاملات المالية وأخطاء في العلاقات الجنسية وأخطاء، فوضع حلول لها حتى يعني يفصل. هذه الحلول تحتاج إلى سنوات حتى يعني يرتفع الإشكال منها، فحرم كثير من المعاملات وهذا. فلما جاء للفوضى هذه الجنسية التي كانت حاصلة ويترتب عليها اختلاف في أنساب الناس، حكم حكما شرعيا في السنوات الأولى أن الولد للفراش، يعني أي مولود يولد فهو ابن لمن ولد على فراشه. فهمتم ولا لا؟ قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. خلاص حتى يبقى التنازع بعد، كان هذا أخي لا هذا أخوك، هذا ابني هذا ابن أختك، الولد للفراش. فهنا كان ينبغي يطبق هذا الحكم فيحكم بأن هذا الولد لمن؟ لزمعة، يكون أخو عبد لأنه ولد على فراشه. لكن اشتبه عليه الأمر للشبه، شبه الولد بعتبة، فالشبه جعل الأمر مشتبه، ولا الأصل أن الولد للفراش. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ حكم في هذه المسألة بقوله هو لك يا عبد بن زمعة لأن الولد للفراش. طيب ما دام حكم أنه لعبد بن زمعة، كما قلنا يترتب عليه أن كل أبناء زمعة وبناته سيكون يعني إخوان لهذا الولد وإلا لا، بما سيكشف هذا الولد إذا كبر على أولاد أخوات زمعة، ومنهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، سودة أخت عبد، وبالتالي بالحكم الشرعي ستكون أخت لهذا الغلام وإلا لا. بمعنى إذا كبر الغلام فدخل على خالته سودة ما في شيء، صح ولا لا؟ لكن للاشتباه في للشبه الذي بينه وبينها، عتبة قال عليه الصلاة والسلام لسودة احتجبي منه لا يراك هذا الغلام، مع أنه حكم أنه أخوها ترثه ويرثها بحكم الشرع، ويصبح اسمه فلان ابن زمعة كما هذه اسمها سودة بنت زمعة، لكن للاشتباه الحاصل قال لسودة احتجبي من، فما رأته حتى ماتت. في شبهة فأفتى بالابتعاد والاجتناب، خاصة أن الاجتناب هنا أسلم وأحوط. حديث ثالث أيضا يدخل في نفس التأصيل الأول ما يكون أصل التحريم ودخلته الشبهة، حديث عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي كان عدي رضي الله عنه يحب الصيد، يحب يذهب في البراري يصيد الغزلان ويصيد الحبارة، يصيد يحب الصيد، وكان يستخدم الكلاب المعلمة. أهل الصيد يستخدمون الكلاب كما تعرفون، كلاب معلمة يعني مدربة على الصيد، نوع معين من الكلاب يدرب، وقد أجاز الشارع اتخاذ الكلب للصيد، أجاز ذلك، واعتبر الشرع أيضا ما يقتله الكلب المعلم ذكاء شرعية بشرطين، بشرطين، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مدربا معلم، يعني مدرب على الصيد. الشرط الثاني أن إذا أطلقته ليعدو خلف الفريسة تذكر اسم الله كما تذكره عندما تأتي تذكي. الشرط الثالث أن لا يأكل ذلك الكلب من تلك الفريسة شيئا، فإذا نهش منها ولو نهشة حرمت عليك. هذا حكم الشرع في اعتبار قتل الكلب المعلم ذكاء شرعية، يباح لك أن تأكل ما صاده. قال جل وعلا في كتابه الكريم اليوم وشلايا في أول المائدة اليوم وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني متخذين الكلاب، ما علمتم الجوارح الطيور الصقور تدربها تعلمها، أيضا مكلبين أي متخذي الكلاب بشرط التدريب، لأنه قال تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا أكل الكلب دل على أنه ما أمسك لك، أمسك لنفسه فلا يجوز لك. لكن هذا هو الأصل. جاء علي بن حاتم الطائي لرسول الله الحديث البخاري في كتاب الزكاة والذبائح والصيد، قال يا رسول الله إني أرسل كلب المعلم فأجد معه على الفريسة كلبا آخر، فلا أدري إني أرسل كلب المعلم وأذكر اسم الله عليه فأجد معه على الفريسة كلبا آخر، فلا أدري من قتلها، كلبي الذي سميت عليه واستوفيت الشروط الشرعية، كلب معلم وسميت عليه وقتل، لكن وجدت معه كلب آخر، فاحتمال يكون الذي قتل الفريسة الكلب الآخر الذي لا أدري هل هو معلم ولا غير معلم، سمي ولا عليه ولا يسمى عليه، انتبهت إلى. فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكل، أفتاه بتركي، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، الاحتمال أن يكون القاتل هو الكلب الآخر. فكما تلاحظ من هذه النماذج أدخلها البخاري هنا في الأصل الأول هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي دائما في هذه النماذج، إذا كانت الشبهة قوية وواضحة يفتي بالأحوط وهو الاجتناب، خاصة في أمور اجتنابها لا يضرك. ما إذا ما أكلت من هذه الفريسة إيش اللي بيصير؟ إذا ما تزوج فلانة من الناس ما الذي سيحصل؟ يعني الأمر ما هو يعني أمر عظيم إذا تركته تترتب عليه مفاسد أو شيء من هذا القبيل. طيب، قلنا قبل قليل القسم الأول ما كان فيه، ما كان الأصل فيه أنه وقعت فيه الشبهة. الأصل الثاني ما يكون الأصل فيه الإباحة لكن وقعت فيه الشبهة بالتحريم. هذا نموذج ثاني أدخل فيه البخاري الحديث الآتي. حديث أنس، حديث واحد، حديث أنس في التمرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته عليه الصلاة يوما فوجد تمرة على فراشه. الأصل أن أكل هذه التمرة حلال، لأنك أكل التمر لا حرج فيه، لكن لما كانت الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأتيه الصدقات ويوزعها في بيته، فربما سقطت تمرة، ربما الأمر فيه احتمال، سقطت تمرة من تمر الصدقة على فراشه، فأخذها النبي بيده وقال لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. الأصل جواز الأكل لأن التمر حلال، ومن اللقطة التي لا تتبعها يعني همة أوصل الناس، فيجوز إذا أنت وجدت تمرة طيبة نظيفة ملقاة ورفعتها وأكلتها في حرج شرعي في مؤاخذة، لكن لما كانت الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصدقات تأتيه وهو يوزعها، فربما سقطت هذه التمرة من تمر الصدقة، ربما محتمل، فخشية أن يقع في أكل الصدقة وهي محرمة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته على رضي الله عنهم، قال لولا في مانع، والمانع أيضا ما هو مانع جازم لكن مانع اشتباه، لولا أن أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكل. فالأصل جواز الأكل، لكن لما وقعت الشبهة ماذا؟ ترك أكلها صلى الله عليه وسلم. هذه قصة التمرة وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة هذه ومرة أخرى وجد تمرة فأكلها فعلا. تقول عائشة تلوم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. إيش معنى تلوم؟ الشخص إذا كان لا إذا كان جالس يعني مو مرتاح في نومه يتلوم ويتقلم، في شيء مقلقه مزعجه، كان يأتيك خبر مزعج ما ترتاح، تتقلب تجلس تارة تقوم منزعج تتلوم. فسألت يا رسول الله ماذا بك ما شأنك؟ قال وجدت تمرة فأكلتها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة، أكلها بناء على أصل التحليل، القصة الأولى هذه خارج الصحيح، لكنها بدأت عنده يعني مزعجة مقلقة لاحتمال أن تكون، فمرة ثانية لما وجد التمر مرة أخرى يعني حتى لا يتلوم مرة أخرى يبدأ في قلق نفسي وتلوم، لأن المؤمن دائما تجده يعني بهذا الطريقة، قال لولا نخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلته. فالأصل جواز الأكل، لكن وقوع الشبهة جعلها مشتبها واجتنبها عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا الباب باب تفسير الشبهات بالنماذج الثلاثة السابقة ونموذج التمرة، أن ترك الشبهة متى كانت قوية بما لا يترتب على الترك فساد، أن الترك هو الأحوط في حقك، بشرط ما يترتب على الترك فساد، كان تترك أكلا معينا أو تترك يعني زواجا معينا أو تترك شيئا معينا لوجود الشبهة، الأحوط لك والأسلم لدينك والأريح لنفسك الاجتناب. حتى لا يتسع هذا فندخل في باب الوساوس، يعني مشكلة كمان لأجل أن تضبط الأمور، يعني الشيطان قد يأتيك فيقدح فيك شبهة في كل قضية تتورع عن كل مما تصبح المسألة، يعني إذا توسعت الدائرة بدون ضوابط تدخل في الوسواس. لكن قلنا إذا كانت الشبهة قوية ولا يترتب على الترك فساد فالترك هو المتعين. حتى لا يتسع هذا الباب فتتحول كل الأمور إلى شبهات ومشتبهات وتدخل في باب الوسوسة، يجب أن تضبط الأمور. عقد البخاري في كتاب البيوع باب ثالث، قال باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. ثم يعني طيب باب من لم يرى الوساوس من الشبهات، قال الشراح إذا كان الأمر متيقنا ثم حصل الشك فيه فهذا الشك لا يلتفت إليه، الأصل يقين، الأصل هو اليقين، هذا يدخل لك في باب العبادات ويدخل لك في باب المعاملات كما سنذكر، الأصل اليقين والشك طارئ، ما كل شك يجب أن تلتفت إليه ولا تدخل في باب الوساوس، والشيطان سيزعجك من هذا الباب، سيشغلك ويفتح لك هذا الباب، يستغل ورعك ربما ويستغل يعني تقواك فيدخلك ويقحمك في الوساوس، فتتحول القضايا كلها عندك إلى شبهات، فربما حتى يقطع عندك في اليقينيات والواضحات والبينات فتدخل في مشكلة شرعية ونفسية تبات وإلى. فالبخاري يريدك أن تنتبه، فلا يتسع باب من لم يرى الوساوس من الشبهات. قال الشراح الأمر إذا كان يقينيا وطرأ عليه الشك فلا يلتفت إلى ذلك الشك لأنه من باب الوسواس، وعليه تنزل هذه الأحاديث. اسمع حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في الصلاة، أنت إذا دخلت في الصلاة الأصل أنك طاهر ولا لا، متوضئ، هذا الأصل ولا لا، فوجد في بطنه شيئا، وجد حركة ريح في بطنه، ماذا تصنع؟ تحتاط وتقطع الصلاة وتروح تتوضأ وترجع. طيب تدخل تجيك برا حركة ثانية تقطع الصلاة وتروح تتوضأ وترجع، يأذن الصبح أنت ما خلصت من العشاء ولا لا، فهذا الشك الطارئ يعني لا تلتفت إليه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد، تخرج بيقين، أما حركة أو كذا الشيطان ربما ينفخ في بطن الإنسان فيشككه، فهذا وسواس، هذا شك طارئ، والأصل المتيقن أنك دخلت الصلاة طاهرا، وأمور الطهارة مما يقع فيه الناس كثيرا في الوسوسة كثيرا، فيشعر أنه هذا خرج بكم لا كذا قطعت الطهارة يذهب، لا لا تخرج إلا بيقين، واليقين أن تسمع صوتا أو تجد، وبدون ذلك لا يجوز أن تقطع صلاتك وتستبدل، لأن فيه فساد، حتى لو قلت باحتياط الاحتياط هذا يخرجك إلى فساد، صح ولا لا، وسيستغل الشيطان هذا فيك فيتصبح في وسوسة عظيمة، والنتيجة النهائية أنك لا عاد تحسن عبادة وتصبح الطهارة عندك والعبادة مكروهة لأنها مرهقة لك إرهاق شديد. هذا نموذج. نموذج ثاني، تقول عائشة رضي الله عنها الحديث أيضا يا رسول الله إن أناسا حديث عهد بجاهلية، يعني أسلموا قريبا، أسلموا قريبا، يأتوننا باللحم، يهدون لحما فلا ندري، ذكروا اسم الله لما يعني ذبحوا أو لم يذكروا اسم الله، الشبهة موجودة، الأصل أن ذبيحة المسلم حلال، هذا الأصل الشرعي، إذا عزمك مسلم تريد تسوي معاه تحقيق كيف ذبحتها كيف سويت فيها كيف ذبحتها، ما يجوز هذا، ولا لا؟ الأصل في طعام المسلم أنه وذبيحته أنها حلال، هذا الأصل الشرعي، هذا المتيقن. وقعت شبهة، ما هي الشبهة؟ تقول عائشة إن قوما حديث عهد بجاهلية، فاحتمال أنهم ما ضبطوا الذكاء الشرعية وارد، ها؟ احتمال أنهم ما يعني عرفوا التسمية وأنها مواجبة وأن هي التي تبيح الذبيحة، احتمال وارد. فهل هذا الاحتمال يحول اليقين السابق وهو ذبيحة المسلم إلى محرم فنجتنب أم لا؟ انتبهت ولا لا؟ إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا باللحم فلا ندري، لكونهم حديث عهد بجاهلية، ذكروا اسم الله أم لا، نأكل أم لا؟ قال سموا الله أنتم وكلوا، لأن فتح هذا الباب قال لا، اسألوهم، احتاطوا، حققوا معهم وكذا، سيفتح الباب على يعني على على على شبهات كثيرة ووساوس يحول يعني علاقات المسلمين بعضهم لبعض وإلى أمور يعني لا تحمد عقباها. فسمي أنت الله وكل، والأصل في ذبيحة المسلم أنها ذكاء شرعية جائز، هذا الأصل. انتبهت وإلا؟ انظر كيف هناك يرحمك الله أفتى عدي بن حاتم بالترك لقوة الشبهة ولكون الترك لا يترتب عليه مفسدة، وأفتى والجواد والشبهة طارئة، وفرق من جهة قوة الشبهة وضعفها، هذه نقطة جدا جدا مهمة. والضابط الثالث لا يترتب على الترك أو عدمه شيء من فساد أعظم، ثلاث ضوابط: أن يكون الأصل في الأمور التحريم وشبهة التحريم طارئة فالاحتياط الترك، أو يكون الأصل فيه الحل وشبهة التحريم طارئة فالأصل الفعل، هذا واحد. اثنين: لا يترتب على الترك أو الفعل فساد أكبر، يجب أن نكون يعني فقهاء نقيس الأمور، فساد أعظم، لا ترتب فساد أعظم، فتح باب الوساوس، التشكيك في طعام المسلم، هذا يؤدي إلى مفاسد أكبر وأعظم، فالشارع يريد أن يحزمها. الثالث ايش قلنا؟ الشبهة تكون شبهة قوية، ما بس أي فكرة طرأت عليك أو أي وسوسة شيطان، إذا تكون الشبهة قوية بدون هذه الضوابط الثلاثة يعني لا تحكم على هذا الأمر بأنه من الأمور المشتبهة، قطعا سيكون إما من الحلال البين أو من الحرام البين. هذا هو يعني تقريبا ملخص بحث الإمام البخاري في كتاب البيوع. أحيلكم، أنا كنت أريد أن جبت مع الكتاب في السيارة لكن كنت أريد أن أقرأه لكنه طويل، لكن أحيلكم لابد تقرأونه الليلة، هذه جزء 29 من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية، صفحة 311 جزء 29 من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية صفحة 311، فيه بحث جميل جدا يضبط لك هذه القضايا، لأن في سؤال ورد على ابن تيمية أن قوم يعني الإنسان قد يتورع وله ذلك، لكن لا يعني أن الورع يؤدي به إلى التشكك في كل قضية. ففي أناس في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لا يوجد اليوم طريق، في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية طريق لكسب الحلال، كل معاملات الناس اليوم محرمة وكل شغلهم تعبان، إذن خلاص لا نأكل إلا يعني النباتات التي في البر، نباتات برية تنبت عثرية، ما نشتري فاكهة ولا نشتري لحم، الناس كلهم شغلهم تعبان، هذا مش من هذه شرعية. فقالوا إذا نسأل من شيخ، فسألوه، رفعوا له هذا السؤال، هل هذا كلامهم صحيح ولا كلامهم خاطئ؟ فكتب فتوى جدا يعني رائعة علمية مؤصلة في ضبط هذه القضايا حتى لا نخرج إلى الإفراط ولا إلى التفريط، ونحفظ وسطية الدين العظيمة الجميلة. راجعوها، كنت أريد أن أقرأ لكنها طويلة، راجعوها جزء 29 صفحة 311. وبينهما أمور لا يعلمها كثير من الناس، قطعا مدام مشتبهة كثير من الناس ربما يجهل الحرام البين حتى، وهذا الأمور المشتبهة حرام واضح كالشمس، ما هو داري أول مرة يسمع يقول، لا يعلمها كثير من الناس لاشتباهها، بل قد لا يعلمها حتى بعض العلماء لاشتباهها، بل قد لا يعلمها كثير من العلماء ويترددون فيها، فيتوقف بعضهما ويفتي بعدم العلم البعض الآخر، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، على التقسيم السابق، الاتقاء يكون على التقسيم السابق، إذا كانت الشبهة قوية ويترتب ولا يترتب على الترك أو الفعل شيء من المفسدة. وإذا كان الأصل الحرام والشبهة طارئة فالأصل الترك، وإذا كان الأصل الحلال والشبهة طارئة فالأصل الفعل. يا سلام. استبرأ لدينه وعرضه. لدينه عرفناها، أنك تحتاط لدينك وتأكل حلال طيب وتنتبه أين تضع مكاسبك وأين تضع، يعني مهم جدا. وعرضه مهم جدا أيضا، لأن من أمور الشرع يعني العلاقات مع الناس، العلاقات يعني لو فتحت الباب فتصاحب كل من هب ودب مثلا، وتقيم علاقة مع كل شخص تعرفه وسوابقه أو ما تعرف سوابقه، وتزوج كل من جاءك، وماذا يترتب على ذلك؟ سيتضرر عرضك أن أنك ما انتبهت، زوجت شخصا ما سألت عنه ولا انتبهت فطلع مجرم، ما مشكلة، ولا طلع كذا، أو تعاملت مع شخص ما يعني أخذت بالحيطة تعاملت معه فسرق مالك وشوه سمعتك. أو يجب أن تحتاط حتى في علاقاتك مع الناس، فلا تصادق كل شخص ولا تثق في كل أحد، في نفس الوقت لا تتشكك في كل أحد، يكون لك ضوابط معينة تسأل عنه تتبين، ها؟ فإن صاحبت صاحبت خيرا، وإن عاملت عاملت صادقا، وإن زوجت زوجت برا، فتسلم حتى في عرضك مع سلامة دينك وأموالك أيضا. ومن وقع في الشبهات وقع، طبعا ليس هنا وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات كراعي، نفس الحديث في موضع آخر وقع في الحرام، لأن الإنسان إذا تجرأ على الشبهات بدون احتياطات كما ذكرنا سابقا ربما أفضى به ذلك إلى الوقوع في الحرام الصريح من حيث لا يدري ولا يشعر. فلا بد يكون عند الإنسان وقاية عن الحرام بترك شيء من هذه المشتبهات احتياطا لدينه. كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. قديما كانت العرب كل قبيلة تحمي لها أرضا تسمى الحمى، هذا الحمى حمى بني فلان، خلاص لا ترعى فيه إلا أغنامهم وإبلهم، بحيث لو جاء راعي من قبيلة أخرى لا يحق له أن يدخل فيرعى غنمه في حمى هذه القبيلة إلا بإذن سيدها، وإلا ربما يقتلونه ويصادرون غنمه، وربما تقع حروب بسبب هذه الخلاف في دخول الحمى. الحمى معروف يعني، والشارع الغاه، لا حمى إلا لله ورسوله، ما تجي كل قبيلة تحط لها أرض 20 كيلو عشان يقول هذا حمى، ما في حمى إلا لله ورسوله، مصلحة شرعية بعد الإسلام طبعا، لكن أيام الجاهلية كانوا يحتاجون إلى شيء من هذا، كل قبيلة تحمي لها أرضا. فلو أنا كنت مثلا لي غنم وأنا من قبيلة معينة، جئت أرعى غنمي قريبا من حمى قبيلة أخرى، هل أضمن ألا تند شاة من غنمي فتدخل حمى على القبيلة فتعرض إلى سخطها وغضبها وانتقامها، ولا لا؟ ما آمن. لكن لو ذهبت بعيدا وجعلت بيني وبين حمى هذه القبيلة الأخرى حاجزا من الأرض، أيقنت وضمنت يقينا ألا أعدو على حماهم، فلن أتعرض إذن لغضبهم وإلا إلى سخطهم. انتبهت لهذا؟ حمى الله في أرضه محارمه، حرم الله أمور حدود لله فلا تحوم حولها، فلن تضمن أن تزل قدمك في هذا المحرم، ويزل بصرك في ذاك المحرم، ويزل سمعك، لكن ابتعد، اجعل بينك وبين حرمات الله حاجز من الحلال لتضمن عدم واقعة الحرام. هذا ضرب مثل، كما أن راعي الغنم يبتعد عن حمى القبيلة الأخرى حتى يضمن ألا تشذ غنمه فتدخل حماهم فيتعرض لسخطهم وغضبهم، كذلك أنت ابتعد عن حرمات الله، لا تواقعها ولا تقاربها ولا تجالس أهلها ولا تحضر مواضعها، ابتعد عن مواضع الريب والفتن والمحن ومواضع رايات الشيطان ورفقاء السوء، كل هذه ابتعد عنها لتحجز نفسك، تجعل بينك وبين، لكن إذا حمت حول الحمى قطعا يوشك أن تقع فيه، وأوشك من أفعال المقاربة كما هو معلوم، يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حما، كما جاءت به عادة العرب قديما، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. هنا مسألة في حديث سلمان الفارسي، هذا يختمنا أيضا في باب الشبهات، وهي مهمة جدا، يعني يعني للمفتي من جهة وللباحث عن الحكم الشرعي من جهة أخرى. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه الحديث يروى مرفوعا موقوفا، وصححه بعض العلماء مرفوعا وصححه بعضهم موقوفا. يقول عليه الصلاة والسلام حديث سلمان الفارسي وهو عند أبي داود وبعض أصحاب السنن، يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض واضحة: صلاة، صيام، حج، زكاة، فرائض ما ينتزع فيها مسلمان، أن هذه فريضة لله لا تضيعوها، لأن تضيعها فيه عقوبة. وحرم حرمات فلا تنتهكوها، حرم الزنا، شرب الخمر، الربا، السرقة، الظلم، كذا كذا. وحد حدود لله، حدود معينة فلا تعتدوها، لا في طرف الزيادة ولا طرف النقصان، حتى طرف الزيادة مذموم، لا تزيد على المقدار الشرعي ولا تنقص عنه، هذا حد الله. هذه ثلاث أشياء. ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وجاء حديث آخر في كتاب الاعتصام: إن أشد الناس إثما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فما سكت عنه الشارع تبات إلى لا تبحث عنه، لا تبحث عنه، خاصة إذا لم يكن بك إليه حاجة. فإن كانت بك إليه حاجة يدخل في باب المشتبهات فتبحثه بالضوابط السابقة. هذا جد مهم فانتبهوا له. ألا وإن في الجسد مضغة، سمي القلب مضغة من جهة المقدار، تقدير لحجمه بالنسبة لحجم الجسم، القلب يعتبر يعني عضو نوعا ما صغير في حجم القبضة تقريبا. ومن جهة الشكل، لأن ما تمضغه الإنسان في فمه يأخذ شكل البيضاوي المحدب ربما إلى هذا الشكل أقرب، فسماه مضغة. وإن كانت المضغة في اللغة يطلق على كل يعني على كل متكور، كل ما يأخذ شكل التكور ليس له حدود معينة، يعني ما تستطيع تصنفه مثلثا أو مربعا أو مستقيما، ما يعني ليس له حدود. كل شيء محدب أو كروي ليس له حدود، وإلا لا صحيح كلام ذا ولا لا، ليس له أطراف، يعني هذا الشكل البيضاوي أو المحدب. أي كرة قدرها ما لها حدود أو يعني حافات أو أطراف، هذا معنى المضغة في اللغة. فالقلب كذلك، لأنه متخذ شكله يعني الشكل البيضاوي هذا، فليس له يعني أطراف محددة، يعني لكن يتخذ شكل التقويسي والتحدبي وشكل البيضاوي هذا معنى المضغة. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية القلب، وهذا يقودنا إلى بحث مهم. عندنا مسميات ثلاث: القلب والعقل والدماغ، صح ولا لا؟ القلب والعقل والدماغ. الدماغ اللي هو المادة هذه اللي يسمونها المخ، المادة الهلامية اللي في داخل تجويف الجمجمة، اللي يقول الأطباء أن فيها مراكز الإحساس كلها: البصر والسمع والحس والذوق، وهي مخزن ذاكرة الإنسان والمعلومات، يقول هي المخ. وعندك القلب لهذه المضغة التي في تجويف الصدر، التي تضخ الدم وهي في حركة دؤوبة وتوقفها انتهاء لحياة الإنسان. وفي العقل، ما هو العقل؟ القلب كعضو معروف، والدماغ المخ كعضو أيضا معروف. العقل ما هو؟ وانبنى عليه خلاف الفلاسفة القديم المشهور: هل العقل موضعه العقل؟ هل العقل موضعه الدماغ؟ أو العقل موضعه القلب؟ أم أن العقل اسم معنوي ليس لعضو حسي، وهو مجموع هيئة يشترك في تكوينها الدماغ والقلب معا، يعني يدخل فيه العواطف: الحب والبغض والفرح والحزن والخوف، العواطف هذه بالإحساس موضعها القلب وإلا لا؟ إذا حبيت شخص تشعر براحة في رأسك ولا ولا إذا أبغضته شعرت بصداع؟ لا، القلب هو موضع الحب والبغض وإلا لا، والإنجذاب والابتعاد ولا؟ القلب. الشعراء تعرفون عاديش القلب عندهم، والشعر الطويل هذا، وعذاب القلب من الحب والقلب موضع الإحساس فعلا، الإحساس العاطفي الشعوري هذا، والخوف تجد الألم في صدرك وقلبك، وذاك القلب يضخ الدم بكثرة إلى وقت الخوف ونعرف إلى آخره. العواطف شيء، والملكات ما هي الملكات؟ ملكات الإنسان التي يكتسبها بالمران والتجربة ولا لا؟ أنت قد تكتسب ملكات ما كنت مكتسبا لها بالتعليم والتدريب والخبرة، تصبح عندك ملكة معينة. طبعا لابد من استعداد فطري عقلي ونفسي لاكتساب هذه الملكات، لكن هذا الاستعداد لا يهبك فقط هذه الملكات، فالملكات هي مجموعة تصرفاتك. يسمى بالعقل، العقل أمر معنوي مجموع عاطفي، والملكات التي يبنيها ناحية وجدانية عاطفية قلبية، وناحية نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا أتانا بورقة في دعاء يسمى دعاء دخول السوق، ونصه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة وما عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة. الحديث حسن، نعم حسن، حسنه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أيضا، وسكت عنه الحافظ بن حجر محسنا له، فيعمل به والفضل عظيم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم هذا الأجر. قال بعض العلماء بالفائدة، يعني الأجر ضخم كما تسمعون، ألف حسنة وألف سيئة، طبعا ضخم بالنسبة لنا، ولا لفضل الله وعطائه، سبحان الله، يعني عطاؤه عظيم. لكن ليش هذا التضييع عند دخول السوق؟ السوق من مواضع الغفلات كما تعرفون، اشتغل الناس بالبيع والشراء، وفيها ينصب الشيطان راياته كما تعرفون، وأبغض بلاد الله إلى الله أسواقها كما، ومواضع يعني فتنة عظيمة. فذكر الله في مواضع الغفلة وأوقات الغفلة محمودة، ذكر الله وطاعته في أوقات الغفلة ومواضع الغفلة محمودة، تدل على يعني خير عظيم في هذا الفاعل، تدل على ذلك بدليل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ليلة في صلاة العشاء في أول الهجرة، لم يكن أحد يصلي في العالم كله في ذاك الوقت إلا المهاجرون والأنصار في المدينة، العالم كله كافر، فتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج عليهم إلا قريب منتصف الليل وقد نام الصبيان وساعة متأخرة من الليل، فصلى بهم حديث أبي موسى الأشعري، فلما انقضى الصلاة التفت إليهم وقال لهم أبشروا أبشروا إنه لا يصلي أحد هذه الساعة إلا أنتم، ما في أحد في الأرض كلها يصلي الآن إلا أنتم، إن من نعمة الله عليكم ألا يصلي أحد هذه الساعة إلا أنتم. قال أبو موسى فرجعنا فرحا، كنا ونشهد تعبانين وزعلانين سهرنا والوقت، رجعنا فرحا بهذا، ليه؟ صلاة العشاء يعني صلاة فريضة، لكن لما وافقت أنهم صلوا في وقت لا يصلي فيه أحد كان ذلك أعطاهم نوع من الميزة، فذكر الله في هذا طيب، يعمل بالحديث لحسنه كما حسنه العلماء إذا سميت لكم. هذا يقول أنا شاب فقير من أهل البيت، يقصد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منسوب إلى يعني أهل البيت، يعني من الأشراف كما نقول يعني، واحتاج إلى يقول أحتاج إلى المساعدة والمال، فهل يجوز أخذ الصدقة؟ طبعا الحكم الشرعي الله حرم الصدقة والزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لأن الصدقات والزكوات يعني كما يقال أوساخ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يعني نزههم الله عن ذلك، ولكن الله عز وجل أعطى رسوله عليه الصلاة والسلام وآل بيته خمس الغنيمة كعوض لهم، خمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسا وللرسول ولذي القربة، ذي القربة هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل بيته، آل بيته عليه الصلاة والسلام، على تفصيل عند الفقهاء سلام موضعه من هم آل بيته وما حدودهم، لكن قال العلماء طبعا كما تعرفون سهم ذوي القربة راح وسهم وراحت الغنيمة كلها أصلا، حنا الآن غنائم كلنا، راح كل شيء، فتعطل هذا الأصل وإلا لا؟ فقال الإمام أحمد أفتى ورواية أيضا على ما أذكر عن الشافعي والشيخ الإسلام له أنه إذا تعطل سهم ذوي القربة جاز لفقير آل البيت أخذ الصدقة، لأن ما سوى ذلك معناته يموت جوعا ولا لا؟ لا صدقة ولا سهم، يعني من فين إذا كان فقير وظروفه يعني، فيجوز أخذه من الصدقة إذا تعطل نصيبه من سهم ذوي القربة وهو معطل من سنين كثيرة، الله المستعان. فهذا يعني ما نفتيه به، نسأل الله يفرج عنا وعنه. ما حكم خروج المرأة من بيت أبيها بغير إذن زوجها؟ من بيت أبيها بغير إذن زوجها ما يجوز، ما دام في ذمة رجل متزوجة لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى أي مكان بغير علم وإذن زوجها، لا من بيت أبيها ولا من غيره، لا يجوز أن تخرج المرأة المسلمة من بيت زوجها أو من بيت أبيها إلا بعلم وإذن زوجها، هذا هو الأصل، في حالات استثنائية تذكر في حين، أما هذا هو الأصل لا يجوز، لأن يعني بهذا الأمور يعني ربما تسيب الأمور تخرج متى شاءت وتدخل متى شاءت، مو معقول هذا، يجب يكون للزوج يعني قوام على بيته ومن حقه أن يعلم أين تذهب زوجته وتستأذنه. هل حديث سلمان لا يكون وقت النزول له ويخرج منه السواد الآن؟ لا نعم، ما يقصد حديث إن أشد الناس إثما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، نعم هذا وقت التشريع بلا شك، هذا وقت التشريع، ولكن المقصود احنا أوردناه لندل على أن ما سكت عنه الشارع فيسكت عنه وقت التشريع في من باب أولى يسكت عنه بعد وقت التشريع. يقول فاتتني فاتتني تكبيرتان من صلاة الجنازة ودخلت والإمام في التكبيرة يعني الثالثة، ماذا أفعل؟ يقصد يعني ما كيف يقضي صلاة الجنازة؟ في قضائها صورتان، إذا دخلت في صلاة جنازة وقد سبقك الإمام بتكبيرتين وأنت دخلت الآن فكبر الإمام الثالثة وتعتبر لك صورتان، إما أن تكبر فتكون الأولى في حقك فتقرأ الفاتحة والإمام يدعو، وإلا لا، لأن بعد الثالثة الدعاء، فأنت تقرأ الفاتحة فإذا كبر الإمام الرابع تكبر أنت الثاني وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستمر أنت لوحدك تكبر الرابع وتدعو والثالثة وتدعو والرابع وتسلم، وتسرع تسرع قبل أن ترفع الجنازة. يعني لولا أن تقول اللهم صلي على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، وتسلم. مو شرط الدعاء الطويل هذا، يعني تكمل الصلاة بهذه الطريقة، فهي لك الأولى وللإمام الثالثة التكبيرات، للإمام الرابع ولك الثانية. الإمام سلم تستمر أنت قبل أن ترفع الجنازة تكمل صلاتك. الصورة الثانية هذه يسمى الإتمام، وهو أولى في العمل عند بعض الفقهاء. الصورة الثانية أن تبدأ مع الإمام تكبر الثالثة مع الإمام، يعني كبر الإمام الثالث تكبر أنت وتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة، وإذا سلم الإمام تقرأ أنت الفاتحة تتمها تقضيها، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم بعد ذلك. هذه يسمى قضاء. والصورة الأولى تسمى إتمام، والصورة الأولى أرجح عند أكثر الفقهاء. يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقت النهي قبيل الغروب، هل يجلس بدون أن يصلي تحية المسجد؟ وإذا وقف هل يصلي حتى هذه افتينا أو أجبنا عنها في مسألة سابقة. قسمنا أوقات النهي إلى قسمين، أعيد مرة ثانية، هذه مرت علينا المسألة. أوقات النهي نوعان: نوع لا يجوز الصلاة فيه بأي حال من الأحوال، لا تحية مسجد ولا جنازة ولا شيء، لا تصلي مطلقا، لا يجوز، يحرم الصلاة، وهي ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس إذا بدأ حاجب الشمس يبزغ حتى ترتفع بمقدار رمح، يعني حوالي مترين من الأفق، هذا الوقت كله لا يجوز فيه الصلاة، وهو في حدود يمكن ربع ساعة إلى شيء من هذا القبيل. إذا بدأ حاجب الشمس يطلع، بدأ شوع يعني قرن الشمس يبزغ من الأفق حتى يستمر طلوعها إلى أن ترتفع عن الأفق بمقدار يعني رمح، يعني في حدود متر ونصف إلى مترين، هذا وقت لا يجوز تصلي فيه أي صلاة، ولا يجوز صلاة جنازة ولا دفن الموتى في هذا الوقت. والوقت الثاني: إذا بدأ قرن الشمس يسقط للغروب، قرص الشمس إذا بدأ يدخل في الغروب فتقف عن الصلاة حتى يكتمل غروب الشمس، هذا وقت ثاني. والوقت الثالث: قبيل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاث، وقت التعامل، وقت قبيل الزوال، حدود دقيقتين إلى ثلاث إلى أربع بالكثير حتى تبدأ تزيغ الشمس فيدخل وقت الظهر. هذه ثلاثة أوقات لا يجوز أن تصلي، لا رجل ولا امرأة، لا لسبب ولا لغير سبب. قد جاء في حديث ابن عمر في البخاري ثلاث أوقات كان ينهانا الرسول أن نصلي فيهن وذكرها، وحديث عقبة صاحبنا اللي قبل قليل قال: ثلاث ساعات كان رسول ينهانا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، إذا بدأ حاجب الشمس حتى ترتفع، وإذا بدأ غروبها حتى يكتمل غروبها، وإذا تعاملت قبل أن تزيغ. هذا النوع الأول ما يجوز الصلاة، فإذا دخلت المسجد في مثل هذه الأوقات ما لا تصلي ولا تجلس حتى تستمر واقفا، وهو في التقف ربما في حدود عشر دقائق، أو لا تدخل المسجد في هذا الوقت. والنوع الثاني: أوقات نهي يجوز فيها الصلاة لذوات الأسباب فقط، الصلاة لها سبب، دون الصلاة لا سبب لها، كتحية المسجد تجوز، الجنازة تجوز، قضاء فائتة من نافلة أو فريضة تجوز، صلاة وضوء إذا كنت متعود أن تتوضأ وتصلي بعد كل صلاة، وهكذا. وهي وقتان: من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس في حدود يمكن ساعة إلا ربع وأكثر، تقضي الفائت إذا فاتتك ركعتين فجر تقضيها، دخلت المسجد لدرس تصلي تحية المسجد، جنازة تصلي عليها لا بأس. والوقت الثاني: من بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس. احفظوا هذا ويعني يضبط لكم القضية. هذا الأخ يقول أنه يعني شاب ويصلي ويحضر الدروس، لكنه وقع في ذنب من الذنوب ثم استغفر الله وندم كثيرا، هل يغفر له؟ نرجو ذلك، كلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، ما منا من أحد إلا وهو يخطئ ويذنب وتزل قدمه، ومن رحمة الله بعبده أن يندم على ذنبه ويستغفر ربه ويستقيله عثرته. فدليل أنك ندمت على ما فعلت واستغفرت الله، وهذا دليل على خير فيك عظيم، فأبشر بالخير، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، هل يكثرون التوبة والأوبة إلى ربهم ويحب المتطهرين يتطهرون من الذنوب بالتوبة ويتطهرون من الأوساخ بالطهارة الحسية بكلا نوعي الطهارة. فأبشر وأمل خيرا وثق بوعد الله بمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن من أسمائه الغفور والرحيم، ولا بد من ذنوب يغفرها ولا لا، وعيوب يسترها، وآثام يصفحها ويتجاوز عنها، وهذا لا بد تقع منا، لكن هي لا ستقع يعني مهما احتطنا، لكن توبتنا إلى ربنا وأوبتنا إليه واستغفارنا للذنوب هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والسعيد الموفق من إذا أتبع السيئة الحسنة ومحاها بها وندم وتاب إلى ربه يرتفع عند الله درجة ربما أعظم من مما كان قبل أن يذنب ذلك الذنب. ما الحكمة؟ ما هل يجوز لعن الشيطان واليهود؟ ايش رأيكم، يجوز لعن الشيطان ولا ادعو له؟ ادعو للشيطان ثمان. يعني بعض الأشياء الخاصة هذه ما يدخل المحرمات فعل ايش البيبسي، يسعى عن البيبسي يقول يعني حلال ولا حرام؟ ايش رايكم؟ يعني في عدة تسأل عن اللحوم المستوردة وعن الأشياء هذه، يعني شوف يا ابن الحلال، يعني الأصل يعني في ذبائح أهل الكتاب إذا كانت هذه اللحوم قادة من بلاد نصرانية، يعني دين أهلها النصرانية سواء من أوروبا أو من غيرها، فالأصل جواز، الأصل الجواز بنص القرآن. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الطعام المقصود به الذبائح ليست الفواكه والمزروعات، الفواكه المزروعات يجوز أكلها ولو كان زارعها ملحد، حتى إنما المقصود الطعام بالذبيحة، ذبيحة اليهود والنصراني الأصل فيها الجواز. إذا يعني ثبت يعني أدلة واضحة أن هذا النوع من الدجاج أو هذا النوع يعني يصعق، إذا ثبت أقول، مو بس يعني أمور هكذا يعني ظنون ولا سمعنا ولا قالوا ولا كذا، ما تحرم الأشياء الشرعية إذا ثبت من هيئات شرعية أو من مؤسسات وتثبتت وتحققت. نعم نعم يحتاط ويجتنب، كونك أنت تحتاط في نفسك لك ذلك، لا لوم عليك، لكن يعني الحلال والحرام له يعني شروطه وله ضوابطه، فلا نقول بتحريم ما أحل الله إلا يعني بأمور واضحة ويعني أمور يعني صريحة. يقول: هل التوسع في الاتصالات من مكان العمل؟ نعم لا شك. شوف يعني يسأل يقول الأموال العامة، يعني أنت تعمل في دائرة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية وأعطوك خط تلفون لمصلحة العمل، ما تروح تكلم أصحابك وتكلم المرأة في البيت ايش سويتي غدا اليوم وتبغون بيبسي ولا ميرندا ونجيب له، ما يجوز هذا. هدر المال العام لا يجوز. أو أمنت على مثلا سيارة، مثلا أعطيت سيارة لخدمة العمل وتستخدمها في أمورك الخاصة أيضا لا يجوز. فكل إلا إذا أذن لك يعني صاحب العمل، إذا أذن لك في ذلك فهذا، لكن تستخدم ما أعطيته لمصلحة العمل مشروطا عليك من اتصال أو سيارة أو لمصلحتك الخاصة، الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، ويجب على المسلم أن يتقي الله ولا يدخل على نفسه شيئا من هذه الأمور. هذا يسأل عن الفوائد، يعني يقول أخوه وضع مبلغ في البنك وبعد فترة المبلغ هذا زاد، هكذا زاد، كيف زاد؟ إذن فوائد ما في كلام، فهذه لا يجوز أخذها ربا، هذه ولا يجوز يعني وضع الأموال في بنوك ربوية تستخدمها لمثل هذه الأمور. هذا يسأل عن زواج المسيار، والله يا ابن الحلال هذه الأمور لا تدخلنا في هذه المشاكل. الفوائد الربوية يحرم أخذها، لا يجوز وضع الأموال أصلا، فإذا ابتلي بها قال بعض المفتين يأخذها ويتصرف بها ولا يدعها للبنك، لكن هذا الحل يعني ما أدري، يعني أنا أقول يعني لعن الله آكل الربا ومعطيه يجتنبها يسحب رأس ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا لا تظلم، والأصل عدم جواز التعامل مع هذه البنوك. والله أعلم، يعني هذا الذي أراه، والعلم عند الله. هل يفتي العالم في المسائل المشتبهة بالتوقف وبقول لا أدري، أو يفتي بالعزيمة؟ لا، هي ما فيها حسب الأدلة. العالم إذا سئل عن مسألة لم يتبين له فيها دليل ما هو ملزم أن يفتي، ثبت ولا لا، وفيه مخرج أن يقول لا أدري، ولو حق في ذلك شرعي، لأنه يريد عندما يقول هذا حلال يفعلوه، هو سيسأل يوم القيامة عن هذه الفتوى، أو قال حرام اجتنبوه. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مصيبة عظيمة، ليش أوقع نفسي فيها أنا إذا ما كان عندي دليل؟ فلا أدري هي مخرج، ما هي رخصة وعزيمة. المسألة العالم حسب نظره للأدلة، حسب نظره، فإن تبين له الحكم أفتى، وإن لم يتبين له يتوقف حتى يظهر له يعني في ذلك أمر. نأخذ السؤال الأخير وخلاص. أي سؤال فيه إعادة الضوابط وإعادة التفصيل ما نعيده، خلاص يعني تراجع الشريط. أنا ذكرت أن مع اتخاذ الحمى، وسبق أن ذكرت أن أبي المنعم اتخذ الحمى لإبل الصدقة. لا يا شوف، لما ذكرنا الآن حديث لا حمى إلا لله ورسوله، استشكل هذا السائل ما ذكر في الدرس الماضي أن عمر حمى أرضا لإبل الصدقة. إبل الصدقة ناحية شرعية، هذا معنى لا حمى إلا لله ورسوله، أي لا حمى إلا بأمور شرعية، لأمور شرعية. فإذا كانت إبل الصدقة احتاجت أن يحمى لها يحمى لها. عمر ما حمى لنفسه، ولا حمى لولده، ولا حمى لقبيلته، حمى لإبل الصدقة لما احتاجه. وإبل الصدقة جزء شرعي، فيدخل في معنى لا حمى إلا لله ورسوله. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. زاد الله وإياكم علما وفهما، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.